عليك. اذكر الله. اي سؤال قبل ان نبدا؟ اي سؤال؟ أخونا هنا يسأل سؤالا يعني من أسس الدين عن قول الله في الآية التاسعة من سورة الحج، قال تبارك اسمه المجيد، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد بينا من قبل أن الذكر ليس حصرا في القرآن، بل الذكر كل ما أوحى الله به، بل إن الذكر الذي أوحى الله به هو من بعض الذكر الذي عنده. يعني الله سمى التوراة أنها ذكر، في سورة الأنبياء قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، لاحظ، ثم قال بعدها وهذا ذكر مبارك أنزلناه. في سورة الأنبياء قال أنه آتى موسى، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا. طبعا الفرقان حالة من حالات الكتب التوراة والقرآن، لأنه يفرق فيه بين الحق والباطل، فالتوراة فرقان والقرآن فرقان، ومن زعم أن الفرقان هو القرآن حصرا ضل بها، على اعتبار أول ذكر للفرقان في القرآن كان عن التوراة. أول ما ذكر الله الفرقان قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، فمن زعم أن الفرقان هو القرآن فقد أوتاه موسى قبل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل، لأنه النور من أسماء القرآن، والنور من أسماء التوراة كما قال الله عنها إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، والذكر من أسماء القرآن وأسماء التوراة، والفرقان من أسماء الذكر القرآن وأسماء التوراة. فبينا أن الذكر ليس حصرا في القرآن بأكثر من شاهد، شاهدها مثلا الذي في سورة الأنبياء ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. بالتالي التوراة ذكر والقرآن ذكر. الدليل الآخر لما قال الله فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، لأنه قد يحتج محتج فيقول إنما كانت التوراة ذكرا بغير أهل التعريف، يعني أن الله قال ذكر بس ما قال أنها الذكر، وأن الذكر بأهل التعريف حصرا هو للقرآن، وهذا كذلك مرجوح بما بقول الله في سورة النحل والأنبياء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يظن العامة وعامة العلماء وعلماء العامة أن الذكر هون هو القرآن، لا، هذه الآية كما قلنا من قبل نزلت في الأنبياء وفي سورة النحل على سبب واحد في حال واحد، ثم يعتبر له ما يعتبر، إنما الأصل أن ترى فيما أنزل الله الآية حتى تعلم محلها وحيثها. أولها كانت أن الله قال في النحل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يوحى إليهم، اسمع، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالكلام لمين؟ لأهل مكة المشركين، لأنهم قالوا إنه لما أرسل الله رجلا، لما لم يرسل ملكا، فقال الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم، اسمع، على الآن يكلم الله مين؟ المشركين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هون من أهل الذكر؟ أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، لأن أهل مكة لا يعلمون الكتاب ولا يعلمون سنة الله في المرسلين أنهم لا يرسلون إلا رجالا، فقال إن كنتم لا تعلمون اسألوا أهل الذكر. هنا لما نزلت في الآيتين في السورتين الأنبياء والنحل على الحال الواحد نفسها تماما في الأنبياء وما أهلكنا وأهلكنا شيطان رجيم وقالوا لولا يأتينا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. فالكلام لمين؟ الكلام لمن لم يعلم الكتاب فعلمه الله أن اسأل أهل الذكر كما قال الله في يونس للنبي محمد عليه الصلاة والسلام إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ففي لحظة الله أحال النبي عليه الصلاة والسلام على أنه لا يقرأ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أن الله أوحى إلى رجال من قبلك. اتفقنا يا أخوانا؟ فمن احتج أن الذكر بأهل التعليم هي للقرآن ترده هاتان الآيتان في الأنبياء والنحل أن أول ما كان اسألوا أهل الذكر. هذه الآية ليس كما يستعملها شيوخنا اسألوا أهل الذكر يعني للشيوخ. الآن أنا أزعم أنه البحث عن أهل الذكر صعب كأن تبحث على يعني إبرة في كومة قش لأنه مين هم أهل الذكر شيء؟ فكرك دكتور الشريعة هذا والخطيب والمفتي هذول أهل ذكر شيء؟ لا. احنا قلنا يا اخواننا لا يكون الرجل أهل شيء حتى يلزمه ويتلازمان. فحقيقة من أهل مكة؟ أنتم ألستم مسلمين ولكن لستم أهل مكة. ليه؟ لأن أهل مكة الذين يجيء الناس ويروحون وهم ماكثون فيها. فالذين لازموا مكة ولزمتهم مكة فهم أهلها. فلما يقول الله عن مثلا أهل الكتاب هذول غير عن الذين آتيناهم الكتاب هذول غير عن الذين أوتوا الكتاب. فلما قال تبارك اسمه في سورة الفتح قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله اسمع وعلى المؤمنين وألزمهم اسمع نقول الإلزام حتى تكون أهلا لها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فلما ألزمهم إياها فلزموها صاروا أهلا لها. فجاء رجلا فلزم بيته أو بلده فصار من أهل البيت والبلد. أما رجل عبر أو مر فليس بأهل أبدا. واضح أخوانا؟ يعني قال الله في البقرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام يعني على اعتبار أنه مقيم فيها هذه الأهلية وهو بيكون هذا رجل يعني هذه أهلية هذا أهل لي فلازم يكون فيها لزام له. جيد. فلما قال الله أهل الذكر هذا رجل لزم الذكر ثم تبين أن الذكر ما هو أخوانا ما أوحى الله به لأنبيائه ومرسليه. وحقيقة الذكر حقا أكبر من هذا لأنه صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. هل من هذا الذي كل شيء أوحى إلى أنبيائه؟ واضح أخوانا؟ فإحنا نواصل في هذه المسألة. فلما نقول إن الله قال في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تبين أن الذكر ليس حصرا في القرآن بل هو كل ما أوحى الله به لأنبيائه. فالتوراة والإنجيل والقرآن إلى الذكر صاد والقرآن ذي الذكر. فالقرآن وحال من حالاته ذكر وحال من حالاته النور والفرقان والهدى وهذا كله في التوراة. كثير من الناس لما يسمع التوراة يشمئز. ليه؟ هو بيظن ان هذه لمين؟ لليهود. هذه لنبي يحبه الله ويحبه محمد عليه الصلاة والسلام موسى ابن عمران يا اخوانا التوراة الحق ليست التي عند اليهود اليوم. التوراة الحق كتبها الله بيده وخطها بيده، هذا حديث صحيح واضح. وقال لموسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. واضح اخوانا، لما بعث عليه الصلاة والسلام كان يأتيه اليهود وأحبارهم يكلمونه في الدين ما لم يعلمه علماء المسلمين إلا بعد حين. وحتى مرة قال عليه الصلاة والسلام بعدما جاءه حبر من اليهود، قال سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنا نجد عندنا، وين يعني، في التوراة أن الله يمسك السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجرة على إصبع والتراب على إصبع ثم يهزها فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض. فضحك عليه الصلاة والسلام كما قال ابن مسعود تصديقا له. لاحظ فلوين، إنما ما كان علمنا النبي، والنبي علم هذا صادق إنما ما قالها. ثم جاءه رجل من اليهود فسأل النبي ثلاثة أسئلة، قال متى ينزع الولد لأبيه، يعني أنت بطلع الولد لأبوه، وما أول طعام أهل الجنة، وأين يكون الناس يوم القيامة إذا بدلت السماء غير السماء والأرض غير الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام أما الولد فينزع إلى أبيه إذا على ماء الرجل ماء المرأة. وفي رواية سبق، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت أو زيادة كبد النون اللي هو الحوت على النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة أين يكون الناس حين تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال في الظلمة دون الجسر، قبل الجسر في الظلمة. فتولى اليهودي فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وأنا لا أعلم حتى جاءني جبريل بها. فبتفهموا أن اليهود كانوا يعلمون شيء. واضح من وين؟ من الذكر. التوراة ليست لليهود حقيقة، التوراة لمين أخوان؟ للمسلمين. طبعا لا، في ناس يقول التوراة للمسلمين، أعوذ بالله. طبعا من جندنة الشيوخ لما يقولوا لك الأديان السماوية. قال الله في سورة المائدة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. واضح لمين؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون يعني يحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. إنما التوراة لأنبياء المسلمين، للأنبياء المسلمين. واضح ولا؟ أما هذا الناس تنصر الناس ما لنا وللناس، إنما لله دين واحد الإسلام، ويرسل ما يشاء من المرسلين لهذا الدين وينزل ما يشاء من الكتب على هؤلاء المرسلين. فالتوراة والإنجيل والقرآن كتب الله لأنبيائه المسلمين لأقوامهم المسلمين. هل أبدلوا بعدها؟ هذا شأنهم وضلالهم. واضح أخوانا؟ نعم أنا جيد. ايوه احسن، انا كنت اصيب عليه لان اخونا كان سؤاله انه احنا نزلنا الذكر وانا له لحافظون. ونحن قلنا ان الذكر ليس القرآن حصرا بل هو كل كتب الله وما اوحى الى انبيائه ومنها ما اوحى به الى محمد عليه الصلاة والسلام. فقال اخونا اما القرآن فمحفوظ حرفا، والسنة كما سأل اخونا يعتريها ما يعتريها من يعني اختلاف الالفاظ والمعاني. فقلنا وكذلك التوراة كما سأل أخونا، الآن التوراة ليست بين أيدينا والإنجيل، التوراة الحق والإنجيل، فكيف حفظت؟ أيوة، هو أنت ماذا تريد منها حقيقة؟ ماذا تريد من التوراة وماذا تريد من الإنجيل؟ كل ما يلزم علمه في التوراة والإنجيل للعالمين فهو في القرآن. واضح؟ فلما حفظ الله القرآن حافظ التوراة والإنجيل، فيها أن لا إله إلا الله، وأن موسى رسول الله إلى بني إسرائيل، وأن عيسى رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأنه إذا الشمس كورت، وأنه كل ما علمتم من علوم الحاضر وغيبها حتى تقوم الساعة. فما بقي في التوراة ما لم يذكر في القرآن فهو مما لا يلزم الناس اليوم ولا إلى يوم الساعة. لاحظ، فإذا قلت ضاعت التوراة، ما ضاع، ما يلزمك من التوراة في القرآن. واضح يا أخي؟ والقرآن شاهد على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، القرآن شاهد على وحي الله إلى نبيه، وما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام تأويل وشاهد لهذا الكتاب. واضح؟ فالحفظ يعلم مش بالحرف، الحفظ يعرف بالحق. يعني هذا الحديث إما أن يصح سنده أو لا يصح سنده، فإذا صح سنده فهو صحيح وتأخذ يعني ما أمر الله به. أما إذا جئت تقف وتتبين من لفظ، يعينك القرآن على بيان هذا اللفظ، إن كان حقا فحق وإن كان باطلا فباطل. يعني إن ورد حديث صحيح فيه لفظ مريب، كيف بدك تعرف؟ يعني مثلا في صحيح مسلم، تعرف صحيح مسلم اخوان؟ صحيح مسلم من اصح ما روى المسلمون، فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سأله سائل عن اركان الدين فاجابه النبي، فقال السائل وقد تولى والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا، يعني سأخذ بما فرض الله ولا ازيد. فلما تولى قال عليه الصلاة والسلام، اسمعوا هذا في صحيح مسلم، افلح وابيه ان صدق، يعني بالعربي افلح وحياة ابوه ان صدق، مش يعني افلح هو وابوه، لانه في اللسان العربي بتكون افلح وابوه اذا كان العطف على الفلاح، اما هي افلح وابيه، فالواو للقسم، وهذا قول يعني لا خلاف فيه البتة أن الواو للقسم. طب كيف أقسم النبي بغير الله؟ هيا في صحيح مسلم، الحديث صحيح السند، وعلماء المسلمين رضي الله عنهم من علماء الحديث قالوا حتى لو صح السند نعرف صحة المتن بصحيح الدين العام أن النبي لا يحلف بالله، فلا بد أن أحد أن لا يحلف بغير الله، فلا بد أن أحد رواة السند سهل. واضح أخوان؟ النبي لا يحلف بغير الله. واضح أخوان؟ فقالوا أن هذه اللفظة كما قال أحدهم أنها منكرة، وكما قال غيرهم أنها مصحفة، وهذا ليس قولي أنا، ولا أريد أن أسمي أسماءهم لأنه ليس بأسمائهم يعرف الدين، بل بالحق النبي لا يحلف بالله. ولو صح السند لا يحلف بغير الله، ولو صح السند كيف عرفنا هذا شيء؟ بما نعلم من مجموع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فهذا أن الله الآن حفظ السنة، كيف حفظ السنة؟ بالقرآن. فلما ورد لنا حديث فيه لفظ لا يصح ولا ينبغي له أن يصح، فصوبه القرآن وما تعلم من سنة النبي، هذا من حفظ الله لذكره. انت شئ سم؟ يعني ما مراد الله اصلا من آية تتلى حرفا حرفا؟ مراده ان يعلم امره كاملا، هذا هو المراد، هذا هو المراد. واضح؟ فاعلاها ان يعلم امره بحرف كامل، او ان يعلم امره باي معنى تبدل. فكثير من سنن النبي تروى باكثر من معنى، انما المعلومة وصلت. واضح يا شيخ؟ جيد، ننتقل. ايش يا اخي؟ امر على امر قد لا يعجب كثيرا من الناس، واحنا حقيقة لا نتكلم حتى يعجب الناس، ولا نسكت اذا كان لا يعجب الناس، نتكلم ما نراه حقا. اللي صار انه الخطيب اخطأ خطأ كبيرا، وين اللي لا يعجب الناس؟ اللي بيحبوش تقول الخطيب اخطأ خطأ كبيرا، صريح شيء، كل خطيب جزاه الله خيرا، لا لا لا، الخطيب اخطأ خطأ كبيرا في حق نبي عليه الصلاة والسلام، واللي هو موسى ابن عمران، فقال انه لما يأس موسى ولا يأس نوح يأس موسى قال دعا على قومه دعا على فرعون موجودة مسجلة قال لما يأس موسى مين قال انه موسى يأس واصلا اليأس من المعيب انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافر فكيف يعني بيقول يأس موسى احسنت الله قال في سورة يوسف حتى اذا استيأس الرسل طيب فكرك الاستيأس هو اليأس فلانه الخطيب دكتور الفقه المقارن حقيقة ما بفرق بين يأس واستيأس ما هو اذا عكف العلماء انهم يدرسوا العربية من المعاجم ضلوا واذا عكفوا ان يدرسوا العربية من القرآن اهتدوا سورة يوسف ذكرت اليأس والاستيأس فعلمتنا قالت على لسان نبي لا تيأس انه لا ييأس من رحمة الله للقوم الكافر بعدين ذكرت الاستيأس فواضح ان استيأس عند الله غير عن يأس طيب فيستيأس الرسل ولا ييأسون يستيئس الرسل ولا ييأسون طب شو الفرق كم بربع كيف بدنا نعرف اذا بتظن انه سأتيك بشعر من طرف من العبد فانا لا استطيع يعني لا استحق طرفا من هذا الدين اما سأتيك بما يشهد للوحي من الوحي في سورة يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام استبقى أخاه شو اسم أخوه مين قال بنيامين لا باطل باطل ليش ليس بنيامين لأن الله ما قال في القرآن ولا النبي قال طب كيف تعرفه قالوا من التوراة احنا الآن التوراة نعرف حقها في القرآن اما التي بين يدي الناس نهى النبي ان ناخذ منها شيئا فدعك من بنيامين ومن غيره فلما استبقى اخاه وهم قالوا له يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه ان نراك من المحسنين قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون اسمع فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا استيأسوا ولا يأسوا استيأسوا فواضح ان الله ساق لك حالا وقصة حتى تعلم ما هو الاستيأس الاستيأس يا اخوان ان تجرب مع خصمك هاي اخوة يوسف اسمع تخيل اخوة يوسف بيقولوا له ابونا وتعمل معروف وما بنقدر نرجع وعاهدنا ابانا جربوا لاحظ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية هون ايش يعني استيأسوا منه خلصوا نجية لما علموا انه لن يستجيب بس هذا ليس يأسا هون الاستيأس ان تعلم ان المدعو المخاطب لن يجيب الان يستيأس الرسل استيأس انهم يعلموا ان قومهم لن يستجيبوا لاحظ كيف عرفنا هذا بالصورة نفسها انما اياك ان تيأس ليه قالت الصورة نفسها ولا تيأس من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون الا ليش اليأس يا شيخ كبر الله في سورة الرعد ذكر الله اليأس كمان مرة حتى يعلمنا حقيقة ما اليأس قال افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا طب ليش ييأس ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا فلصار مثلا ابن عباس رضي الله عنه قال افلم ييأس اي افلم يتبين الذين امنوا افلم يعلم الذين امنوا علم بيان طيب كيف نفهم هذا يعني إنارة عربية ولكن كيف نفهم لاحظ في الفيديو متى يكون اليأس كفرا؟ اليأس بيكون كفر لما انت يعني فلان يأس من دابته، أيس من دابته، انه هذا خلص يعني لانه ما اما اي يأس في حق الله هذا اللي يهلك. واضح اخواننا؟ واضح. ليه اليأس من من من آية الرعد افلم ييأس الذين امنوا؟ هو البياء العلم النهائي. فاذا انت اقرت في نفسك علما ان الله لن يرحمك هلكت، خلص انت انهيت، حطيت علم مختوم، انت سهل. فانت الان صرت تقول على الله وتقضي بين يدي الله، انهيت، لن يفعل الله. شوفوا هذا، واضح اخوان؟ هذا هو اليأس الممنوع. اما العلم يصل الى مرحلة يقينية بصير يأس. افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ كان الله يريد ان يقول اطمئن، استقر، ارتاح، لو شئت لهديت الناس جميعا، ما تشغل نفسك بهذا، اجعل في نفسك علما يقينا، يعني اقطع من نفسك هذا، لو شاء الله لهدى الناس جميعا، يعني ايأس من ظنك بغير هذا، ايأس من ظنك بغير هذا، فاعلم حق اليقين، ايأس من ظنك الباطل، يعني اعلم حق اليقين. اما ان تيأس عن الله، تيأس في الله، هذا باطل. فلا يصح لك ولا ينبغي لمؤمن ان يحمل علما عن الله خلاف ما قال الله. فلما استيأسوا منه، يعني ادركوا ان المسؤول ليوسف المدعو لن يستجيب، هذا استيأس. الان الرسل حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، وفي قراءة متواترة تشرح الآية، وظنوا انهم قد كذبوا، خلص هم استيأسوا، لن يستجيب قومهم، وظنوا انهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. فوصلوا لعلم يقين الرسل لن يستجيب قومهم، الان ينصر الرسل. مثل هذا ما صار مع نوح، لما دعا نوح على قومه قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. هون ايش يا شيخ؟ استيأس نوح. ليش؟ علم ان قومه لن يستجيبوا له. قل ليه دعاش؟ لما موسى قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هنا استيأس موسى، علم أنهم لن يستجيبوا، كان علمه حق بدليل قال الله قد أجيبت دعوتكما. صحيح أخوان؟ واضح؟ واضح؟ أحسن، سلمك الله. أخونا هون بيقول إن الله أوحى لنوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلص أنهيت. هذا الآن فنوح استيأس علمي، مش استياس ايمان على الله، علم، استياس علم، شاهده ما قرأنا من القرآن. فان يقول الخطيب ان موسى يائس حقيقة، هذا انا حقيقة اعذره خطيب، اعذره لانه لا يعلم، ولو انهم يعني بيشتغلوا في القرآن زيادة لعلهم يعلموا. سائر رب اهلك فرعون بعد 40 سنة، هو قال هيك؟ اذا كان قال ان الله اهلك موسى بعد 40 سنة، اهلك فرعون بعد دعوة موسى 40 سنة او 40 عاما، فاقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس علمنا اي قول على الله بغير علم تعلمنا ان نقول كذب وما فيش دلع، لانه لو رجل قال على ابيك بدينار تدخل له كذاب وستين كذاب على دينار او على حبة علكة، مش ايه؟ يقول له كذاب وستين كذاب وبقول له في عينه، هيك بيصير يقول له مظبوط، وهات لي اياه ورش ملح في عينه، هيك بيصير الكلام. اما اذا كذب على الله المطلوب تدخل له لا يا شيخ ما كله كذاب، يعني كله انه اخطأ. مش هيك يا شيخ؟ مش هيك؟ لا يا شيخ. تعال على ميراث ابي ويعني غالطني بألف دينار بقول لك اخطأت. تعال وتكلم على الله بحرف بقول لك كذبت. واضح اخوانا؟ فالذي قال ما لم نعلمه عن الله ولا عن رسوله فقد كذب. اقول هذا ليصدق رسول الله. النبي قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. فمجرد بقول لك النبي ان تتلو وتحدث كل ما قرأت وسمعت بغير سند وبرهان كذاب. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. واضح؟ قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. حديث النبي بسند حسن قال بئس مطية القوم زعموا. يعني اذا بدك تقول والله بيقولوا، بيقول لك النبي بئس ما حملت على الناس انهم يقولون. شو يقولون؟ هم يقولون ان عيسى ابن الله تعالى الله، وكل الشرك يقولون، وكل الشرك يزعمون، وعلمنا الله كيف نتبين من الامر. واضح؟ كذبوا. نعم كذبوا أصدق. كذبوا مفهومة. كذبوا. نعم نعم. وظنوا أنهم نعم نعم. هلا كذبة وكذب واحد. الناس بظن انه كذبة يعني تعالى الله كذبه الله. لا ابدا، ولا في حال النبي يصل في هذا، ولا في حال. اذا الرسول ظن ان الله كذبه تعالى الله اي رسول اهلك نفسه. فالرسل اطلاقا لا يصلون لهذا. الرسل الانبياء مبرؤون مما دون هذا. هو اشرف ما في الانبياء علمهم عن الله، علمهم الحق. فمش ممكن يا شيخ المؤمن العادي منا يستحيي ان يقول ان الله كذبنا نصره ووعده. مش ممكن. بدك رسل الله وانبياءه. فهي حقيقة كذبوا، هي المخففة من المشدد كذبوا. فكذبهم قومهم. كذبني يا شيخ، يعني اذا انا قلت له قولا كذبا فقد كذبته، واذا قال لي قولا فلم اصدقه كذبته وكذبته. تتصحي. اما ان ترد الى الله فلا محل لها ابدا. طيب السؤال الثاني. لا الاسئلة الفقهية بعدين. وايش اخر كلمة؟ ونصرة المسلمين. يعني هل المسلمون لا يصدقون الا بنزول المسيح وظهور المهدي ان يستبقوا وان ينقضوا ما هو باطل من الاسلام، من الامور اللي اختلف عليها. يعني الاخونا بيسأل بيقول هل نفهم من خروج او ظهور او بعثة المهدي؟ طبعا بعثة، يعني لا يعني ان البعثة للانبياء، بعث الله غرابا. من بعثة المهدي ونزول عيسى ان المسلمين ان هذا ضعفا في المسلمين وفي عقول المسلمين وفي عقول العالم، شيء انهم لا يستطيعون او ان المسلمين لا يستطيعون ان ينصروا انفسهم او ان يبينوا الدين. هل نفهم من هذا؟ لا شيء. طلع فانا اسألك سؤال، هل كانت البشرية لا تستطيع أن تصل إلى رب واحد إلا بمئة ألف نبي؟ سؤالك عليه يعني وجود المسلمين أن يخرج الله رجل منهم صالح، رجل صالح يكلمهم بما يعلمون، ليس إلا. وشو المهدي؟ المهدي بأحسن حاله كأبي بكر أو عمر أو عثمان حقيقة، هو لا يزيد ولا ينقص، هو أحد هؤلاء. واضح؟ فانظر في ابي بكر وعمر. من ابو بكر؟ رجل كلمنا بما نعلم من دين الله وأثبت دين الله فينا بس. فهو من هو يعني المهدي عليه السلام؟ وعيسى عليه الصلاة والسلام رجل يوحى إليه أثبت دين خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. إنما السؤال الأصعب، هل كانت البشرية أجل وأبعد من أن تعرف أن لهذا الخلق ربا واحدا إلا بمئة ألف نبي أو يزيدون؟ هذه سنة الله. يتباعد الناس عن الحق، ولكن كما قال الله في القصص تطاول عليهم العمر، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. الإنسان ينسى. التابعين بدأوا يترخصوا ويتخففوا من حرص الصحابة، وتابع التابعين ترخصوا زيادة حتى صرنا نحن. فقال أنس بن مالك للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نراها على عهد رسول الله من الموبقة. بالتالي بينما ما ضاع لا الكتاب ولا السنة، فيخرج الله رجلا مهديا يهدى إلى الكتاب ووحي الله، ثم يثبته الله بما يشاء حتى يثبت هذا ويثبت المسلم بأمر ما في شيء. وهذه السنة، يعني المهدي عليه الصلاة والسلام على أثر نبي، حتى قال هو لما يكون نبي إنه من عترتي منا من عترتي من ولد فاطمة. أنا بفهم من هذا الكلام أن الرجل يعني رضع الدين رضاعة، واضح؟ ليه احنا قلنا هذا الكلام؟ معلش أجيبك. الله قال إن عيسى آية للعالمين وآية للناس، كما قال في سورة مريم: لنجعله آية للناس، بينما هو لبني إسرائيل إيه؟ مثل. فهو للناس آية، لبني إسرائيل طب شو الفرق؟ ليش؟ الناس فيهم المؤمن وغير المؤمن، هؤلاء يلزمهم آية مش هيك؟ أما إذا أراد أن يعلم الله علما خاصا فيأتي بمثل. فعيسى لبني إسرائيل مثل، وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. شو المثل اللي فيه؟ شو المثل لبني إسرائيل؟ يعني أتى الله به مثلا. هلا من عيسى؟ عيسى كلمة الله شيء، علمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما البنو إسرائيل يحرفون الكلمة من بعد مواضع، فأتى الله بعبد خالص علمه هو تبارك اسمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ليجعله مثلا لبني إسرائيل كيف وجب أن يكونوا مع التوراة ومع الإنجيل ومع كلام الله. فجاء الله بكلمته يعلم الناس كيف يكونون مع كلمته اللي هي التوراة والإنجيل والقرآن. فوجدنا عيسى عليه الصلاة والسلام تابعا صادقا مخلصا على كلمات الله. فلأجل هذا تجدون عيسى في آخر الزمان، لأنه ما انتهى المثل، لأنه حتى المسلمون تابعوا اليهود والنصارى في التحريف والخيانة والتبديل. مش قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعون سنن من قبلكم جبرا بشبر. أنا كنت أكاد أن يعني نتكلم اليوم، ولكن يفعل الله ما شاء على أمر مهم لعلنا إن شاء الله نتكلم فيه، ولكن من الآن اسمعوا. أينما تقرؤون في القرآن عن بني إسرائيل فإياكم أن تظنوا أنهم هؤلاء القوم الأراذل، إن هؤلاء أسوأ خلق الله، هذول ما بينفعوا لشيء. ليش؟ أصلا بنو إسرائيل فيهم أنبياء ولا لا؟ شيء فيهم موسى وفيهم يوسف ويعقوب نفسه، هو إسرائيل. لا، إسحاق مش من بني إسرائيل، إسحاق أبوه لإسرائيل، إسحاق أبو إسرائيل اللي هو يعقوب. أما عندك يوسف وعندك من علمتم من الأنبياء من بني إسرائيل، وداود أحسن، ففيهم صالحون. والنبي قص علينا من قصصهم ومن صالحيهم ما تعلمون. عبد الله بن سلام من بني إسرائيل من الصالحين من علمائنا، عبد الله بن سلام من علمائنا، أبي بن كعب من أحبار بني إسرائيل تاج راسنا. ليش؟ مش بس أنه أسلم شيخ. النبي أمرنا أن نأخذ القرآن عن أربعة، على رأسهم أبي، على رأسهم أبي، هذا أخونا من لحمنا ودمنا، مين؟ كان حبرا من بني إسرائيل شيخ، فعلمه. وعبد الله بن سلام كذلك، يعني ومنهم من لم نعلم، واضح. وفيهم كثيرا فجار، اتفقنا. إنما يا إخوانه هذا مهم جدا. الله قال في سورة الدخان: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. كبروا. طب على علم على العالمين، اطلعوا هيك يا ربنا، اختارهم على علم على العالمين، اطلعوا هيك. لا، لانهم هيك اختارهم على علم على العالمين. فتجد اول ما تفتح الكتاب سورة البقرة على مين؟ بقرة بني اسرائيل، مش هيك؟ ولا تقوم الساعة حتى نقاتل اليوم، وينزل نبي آخر أنبياء بني إسرائيل، والدجال يتبعه اليهود. فوجود بني إسرائيل في الأرض عجيب، ووجوده في الكتاب عجيب. نريد أن نقول عاجل إن شاء الله ونتكلم عنه. وين ما بتقرأ إيه؟ نعم طبعا، اليهود كفر بنو إسرائيل، منهم مسلمون ومنهم غير مسلمين. اليهود من بني إسرائيل، أما بنو إسرائيل عموما هذا شيء أعلى، بعضهم يهود وبعضهم نصارى. النصارى من بني إسرائيل، لما قال الله: يا أيها الذين أمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائف. فأنصار عيسى من مين؟ من بني إسرائيل. النصارى أصل من مين؟ بني إسرائيل. ويسلم بعضهم ويكفر بعضهم. نسل بنو إسرائيل، نسل وجنس. الآن صاروا، هلا عندك مسلمين باكستان، عندك مسلمين هنود، عندك مسلمين روسين. إنما هو يعني لما أرسل لنا يعني يترحل، إنما أصله مين؟ ثم ينشر كدين. واضح أخي؟ إيه؟ لا معاذ الله، أنه إياك نتشرف أن نكون مع عيسى. النصراني لا علاقة له بالمسيح، النصراني لا علاقة له بالمسيح، كما لو أن لفاجر سكير عربيد علاقة بمحمد. في؟ تقدر تقول لفاجر سكير محمدي؟ فكيف تقول لمشرك مسيحي؟ شو له في المسيح؟ والمسيح منه براءة. المسيح كان مسيحيا أم مسلما؟ فكيف يكون النصراني مسيحيا والمسيح مسلم؟ فإذا كان النصراني مسيحيا حقا كان مسلما، وجب عليه. واضح أخي؟ طيب، هذه سنبقى إن شاء الله لندرسها. ولكن أينما تقرأ عن بني إسرائيل في القرآن أخوانا، انظر فيها هداية. الهداية أن الله لما اختارهم على علم ليجعلهم حكاية الحكمة للناس، ويعلم الناس فيهم حكمته وماذا أرى. فصالحهم صالح الناس وسيئهم سيء الناس. واضح أخوان؟ واضح. أرسل لهم الأنبياء وأنزل لهم الكتب، هؤلاء الناس. لاحظ في الأعراف قال: قطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات. هذول إحنا، هذول كل الناس. طلع من عيب بني إسرائيل، لاحظ كما في سورة البقرة: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ليش أنت لا يا شيخ؟ أنت لا. موسى صالح، ما أحب أن يموت. لما جاءه ملك الموت كما في الصحيحين قال: أجب ربك. ففقع موسى عينه، فرجع ملك الموت. موسى ملك الموت فهم ماذا أراد موسى. قال ملك الموت لله: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. طيب، بنو إسرائيل قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فقال موسى: أرني أنظر إليك، من منا لا يحب أن يرى الله إلا أن الله قال: حتى يوم الدين لن ترى. فسكت وصبرنا. فقال الصحابة: أشرف المسلمين للنبي هل نرى ربنا؟ ليش بيسألوا هذا السؤال؟ هذا شيء فينا يا شيخ. فصبرنا الله على غيب أن نراه إذا دخلنا الجنة. شيك أخوانا؟ الآن كل ما بتقرأ عن بني إسرائيل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول فتنة، لاحظ إنه بني إسرائيل ولا لهم علاقة فينا، إحنا بحث عن بني إسرائيل، أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واحد الصحابة ماعز الأسلمي زنى، من فتنته في النساء. مش هيك يا أخوانا؟ واضح. من لا يفتن في النساء؟ التحريف والتبديل. احنا الحمد لله ولا اشي وجماعة واحد، احنا مش فرق يعني، هم اليهود 71 فرقة، احنا فرقة واحدة، احنا 73. واضح. لما قال هي شاهد انه لما جعل الله بني اسرائيل حكاية الحكمة وان البشر هم بنو اسرائيل، لاحظ قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم اليهود والنصارى. ومن قالوا له اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، حذو القزة بالقزة. شرحت لكم شو القزة؟ قزة اللي هي الريشة اللي في اخر السهم، بتكون مصفطين وراء بعض الريش، اذا انطلق السهم كل ريشة لا تدري وين رايحة ورا اختها. هذا اللي بيصير، طلع السهم هي اول واحدة مجرورة والثانية وراء ولا حدا. حذو القزة بالقزة حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. وقلت لكم يا اخوانا ليه النبي قال جحر ضب؟ جحر الضب يضرب فيه المثل فيما لا يدخل، ما هو من الضبابة، من ضب مضبوب، شو بدخل جوا. وجحر الضب لمن علم، الضب لمن علم متاهات، هذا مش شيء تطلع من غير جحر الضب، متاهات دخلت طلعت. لاحظ. فاذا دخلوا ثم اسمعوا، قال عليه الصلاة والسلام حتى اذا كان في بني اسرائيل من يزني بامه علانية كان في امتي من يزني بامه علانية. شو نفهم؟ انه اينما تقرؤون عن بني اسرائيل اقرأوا عن انفسكم، فصالحهم صالحنا وسيئهم سيئهم. قال اللي بنقرا قال يود احدهم لو يعمر الف سنه. ما هذول احنا الواحد يموت وعينه على الدنيا ولا لا اخوانا؟ وموسى احب ان يعني الا يموت وهو اصلح من كل المسلمين بعد محمد عليه الصلاه والسلام ولا لا؟ موسى خير من كل المسلمين الا من محمد عليه الصلاه والسلام ويحبه، ما بدي يموت. فأوحى الله إليه يعني أرجع الملك قال لموسى ضع يدك على متن ثور، حط يدك على طول، فما كان تحت يدك من الشعر كان لك من العمر سنين. طلعت دي طلع حب موسى للحياة كان يكفي، يعني لابد أنه يكون فيه ما لا يقل على ألف أو أكثر، مش إيه؟ متن ثور منح منح. طلع سؤال موسى، طلع الفطرة، فطرة بني اسرائيل اللي هم الناس. قال اي ربي ثم ما وبعدين تخلصوا هذول. فقال الله فالموت طلع بدوش يذوق الموت. قال فالان يا رب ميت ميت هل ونحن امثالهم. وجدت في القرآن عظمه العظيم الذي على العرش تبارك اسمه، نسأله ان يغفر لنا زلاتنا وحوباتنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. وجدت ان القرآن ليس فيه بنو فلان الا بنو آدم وبنو اسرائيل فقط، يعني لن تجد في القرآن يا بني الا يا بني آدم او بني اسرائيل. عجيب. فواضح هي بنو ادم هم العموم، العينة الخاصة بنو اسرائيل. العجيب الثاني انه بني ادم في القرآن، لا بني اسرائيل هم ابيض اقل اربع مرات، بني ادم اربع مرات. فقال الله يا بني ادم اربع مرات، وقال يا بني اسرائيل اربع مرات. طبعا اللي سيبحث سيجد يا بني اسرائيل ست مرات. طب ليش قلت اربعة؟ لانه اربعة الله قال يا بني اسرائيل، وتنتين قال عيسى يا بني اسرائيل. أما أن يقول الله يا بني آدم، الله يا بني إسرائيل، أربعا بأربع، عجيب، واضح أخوان؟ فالآن إذا قرأتم بني إسرائيل طلع على نفسك. سأدع هاي حتى سنعيد الدرس إن شاء الله مفصل، لأنه هذا حاجة. بنو إسرائيل حيثما قرأنا في القرآن كان لهم عورة وجلدوا عليها جلدا مبينا، اللي هو لا يا شيخ العجل سلمك الله ونجاك منه. ليش بقول لك ونجاك منه؟ احنا علمنا ان بني اسرائيل هم الناس، فاذا كان عندهم عجل فعندنا عجل، وكان عندهم نساء وعندنا نساء، وعندهم مال وعندنا مال، فعجلهم عجلنا وعجلنا عجلهم. قد علمنا عجلهم، فاين عجلنا؟ فيعني جلدهم الكتاب وبكتهم الكتاب على ماذا؟ ثم اتخذتم العجل، اتخذتم العجل، اتخذتم العجل، اتخذتم العجل. طيب ابدا، العجل العجل العجل العجل، ولا يكاد علماء المسلمين يفطنون للعجل. بنو اسرائيل الناس، بنو ادم بنو اسرائيل، الانبياء لبني اسرائيل، حتى ان كلمة الله وروحه اخر من حضر بني اسرائيل واخر من ينزل الى الارض على بني اسرائيل. فاين العجل؟ ما خلصناش من العجل، العجل وما ادراك. فبالتالي ان شاء الله نبقى عليها، ولكن هذا الكلام حرز وحصر وحجر على من يعظم القرآن. أما الذي لا يرفع القرآن فوق رأسه وهامه وعلى قلبه لن يعلم. عليك قبل هذا أن تعظم الله وأن تكبر كلامه وأن تمجده في قلبك ونفسك، ليس كما قال لي الحبر. الحبر يعني تعرف الشيخ الشاطر، بيقولوا له حبر. قال لي أريدك أن تعظم العلماء في قلبك. قلت له يا فلان بل نعظم الذي أطعمنا. الله أكبر، صدق ربنا صدق نبينا.